حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول؟ أولا لا بد أن نبين حكم استعمال الكحول وهل هو طاهر أم نجس، والخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وغيرهم مبني على اختلافهم في الخمر هل هي طاهرة أم نجسة. فالجمهور على نجاسة الخمر، ومعلوم إن الكحول هو أساس التخمر، فعلى القول بنجاسة الخمر يحرم استعمال العطور التي بها نسبة من الكحول يظهر أثرها في العطر إما بلون أو رائحة أو طعم أو غير ذلك، شأن سائر المائعات التي يظهر أثر النجاسة بها. والذين يقولون بأن الخمر ليست نجسة وتبنى من المعاصرين هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة لكل أدلته، ولا يتسع الوقت الآن لسرد أدلة الفريقين وبيان الراجح منها، وإن كانت الكفة تميل نحو القول بعدم نجاسة الخمر. ويبقى النظر في قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهل المقصود بالاجتناب هنا مطلق الاجتناب أم مطلق هل المقصود هنا بقوله تعالى فاجتنبوه مطلق الاجتناب أم اجتناب الشراب الذي يؤدي إلى السكر فقط، أو اجتناب الشرب الذي يؤدي إلى السكر فقط؟ هذه أيضا مسألة خلافية وعليه. فأقول باختصار الأولى عدم استعمال هذه العطور التي يظهر بها أثر الكحول، إما لرأي الجمهور في كون الكحول نجسة أو لعموم قوله فاجتنبوه. فالأحوط والأبرأ للذمة ترك هذه العطور، لا سيما وأن العطور الزيتية تقوم مقامها، لكن لا أقطع بحرمتها، وإنما أقول هي من باب الشبهات التي من استبرأ منها واتقاها فقد استبرأ لعرضه ودينه. والله أعلم.